والله أنا لحنت كم من لحن يا كم من لحن. والشروط عندنا ثلاثة: حسن الأداء، قوة الصوت، والثاني إيش؟ عدم اللحن. لا تعيد الآن، راح عفى الله عن مسألة، لكن في المستقبل. الجواب على هذا السؤال، وهو أعطني ورقة، أعطني ورقة، من المعلوم أن الفقراء لهم حق بالزكاة، وهذا يسأل: هل يجوز أن أدفع الزكاة لشخص فيه مخالفات كشرب الدخان مثلا، أو إفساد المال بما لا ينفع بل يضر، هل يجوز أن أعطيه الزكاة أم ماذا أصنع؟ ربما لو أعطيت الزكاة يشتري الشيء الضار كالدخان أو غيره على طول، ويترك أولاده جياعا. فهنا طريقان: الطريق الأول أن يقول لهذا الرجل: أنا عندي زكاة، وما الذي يحتاجه البيت؟ وكلني أشتري لك بهذه الزكاة ما يحتاجه البيت. فإذا قال يحتاج ثلاجة، يحتاج غسالة، يحتاج غاز وما أشبه ذلك، يشتري له بالزكاة. وإن قال لا، البيت لا يحتاج شيئا، ولكن أنا الذي أحتاج، يقوله هذا الفقير ويريد أن يستخرج الدراهم علشان يعبث بها فيما لا يرضي الله، فليمتنع لا يعطيه. الطريق الثاني أن يذهب إلى صاحبة البيت ويقول لها: أنا عندي زكاة أعطيك إياها تشترين بها ما يحتاجه البيت دون أن يطلع زوجك عليها. فهذان طريقان. أما إعطاء الزكاة لمن يستعين بها على معصية الله فهذا لا يجوز، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. والإخوان يشيرون إلى تمام الوقت. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء صباحا وغدا إن شاء الله. وأرجو الإخوان أن ينتظروا حتى يأخذ صاحب الميكروفون آلته. نعم. ثابكم الله. يقول: ما حكم شراء بعض الصحف والمجلات وذلك للاشتراك في بعض المسابقات التي تكون فيها؟ نعم. الذي يشتري المجلات والصحف التي فيها المسابقة إن كان اشتراها من أجل المسابقة فلا يجوز، لأنه سوف يبذل دراهم، وإذا بذل الدراهم سيكون إما غانما وإيش وإما غارما، لأنه إن حاز المسابقة، إن حاز الجائزة فهو غانم، وإن لم يحزها فهو غارم، بذل فلوس بدون فائدة. وإن كان من عادته أن يشتري هذه الصحف ولكن لما رأى المسابقة فيها قال: إذن أشترك، فهذا جائز، وإذا حصلت الجائزة فهي له. هذا بالنسبة لمن يشتريها، لكن بالنسبة لمن يضعها من الصحف، هل يجوز لهم أن يضعوا هذه المسابقة؟ نقول: إن كان يلزم من وضعهم المسابقة زيادة قيمة الصحيفة أو المجلة فهذا حرام، لأنهم سيغرروا الناس ويخدعونهم. وإن كانت قيمة المجلة هي العادة فلا بأس بذلك. نعم. ثابكم الله. ما حكم اعتكاف المرأة في المسجد الحرام وما هو الأفضل لها وبماذا تنصحونها حفظكم الله؟ من المعلوم أن المسجد الحرام ليس فيه أخبية للنساء، يعني ما في خيام صغيرة تكون المرأة فيها تستطيع أن تنام وأن تجلس وأن تأكل كاشفة الوجه وما أشبه ذلك، هذا من المعلوم أليس كذلك؟ بل ستبقى ظاهرة للناس، تضطجع أمام الذاهب والجائع، وربما يحصل تكشف وهي نائمة. لذلك ننصح المرأة أن لا تعتكف في المسجد الحرام، لأنه لا يمكن

مربعات ومثلثات ومدورات ونجوم منجمات وغيرها، هذا ما يجوز تعليقها إطلاقا، لأن هذه طلاسم، وربما تكون أسماء شياطين أو رموزا إلى مردة، فهذه لا يجوز تعليقها. ولا يحل لنا أن نقبل من كل من هب ودب أن يكون قارئا على المرضى أو على المصابين أو كاتبا للعزائم، لأننا لا ندري ما وراءه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حلق اللحية أو الأخذ منها لغرض تزيينها وتجميلها؟ أما حلق اللحية فلم يبقى شيء حتى يجملها أو يزينها، لأنه إذا حلقها ما بقي شيء، ما بقي شيء. لكن إذا قال أحلقها لتجميل الوجه، لتجميل الوجه، فالجواب أن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المجوس أعف اللحى، خالف المجوس أعف اللحى. فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته، لأنه إذا فعل ذلك وقع في ثلاثة محاذير: المحذور الأول معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. الثاني مخالفة سبيل الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحلقون لحاهم، وأما ولا يأخذون منها أيضا. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من طولها وعرضها فهو حديث لا يصح. والثالث موافقة المجوس والمشركين. فبالله عليك أيها المسلم، أتحب أن تكون موافقا للأنبياء والمرسلين أم للمجوس والمشركين؟ أجيب الأول. لكن يقول العوام مثلا مصيبا تماما، يقولون: مع كثرة الإمساس يقل الإحساس. يتأقلم الناس على المخالفة إذا كثرت فيهم المخالفة، وصار المنكر عندهم معروفا. وأنا أذكر أنه كان الإنسان يعير إذا لم يكن له لحية، وأن بعض الولاة الظلمة إذا أرادوا أن يعزلوا الشخص حلقوا لحيته تعزيرا. أما الآن فيعطي فلوس وتحلق لحيته. نعم. وهذا من انعكاس الأمور. والخلاصة أن حلق اللحية محرم، وأن الإنسان يقع في محاذير ثلاثة: عد